الجزء الثالث عشر من الصفحة الأعشى صفحة 203 الطرف الثاني في الأقسام التي تقسم بها الخلق وهي على ضربين. الضرب الأول ما كان يقسم به في الجاهلية. اعلم أن مبنى الإيمان على الحلف بما يعظمه الحالف ويتحرز من الحنس عند الحلف به، فأهل كل ملة يحلفون بما هو عظيم لديهم في حكم ديانتهم. ولا خفاء في أن كل معترف لله تعالى بالربوبية من أهل الديانات يحلف به، سواء كان من أهل الكتاب أو مشركا. ضرورة اعترافهم بألوهيته تعالى والانقياد إلى ربوبيته. وقد حكى الله تعالى عن الكفار في القرآن الكريم رعاية القسم بالله، فقال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لا يؤمنن بها، وقال جل وعز وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير لا يكونن أهدى من إحدى الأمم، وقال جل من قائل وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. ثم اليهود يحلفون بالتوراة والنصارى يحلفون بالإنجيل، وعبدة الأوثان من العرب كانوا يحلفون بأوثانهم، وكان أكثر حلف عرب الحجاز لله والعزة، وربما جنحوا عن صورة القسم إلى ضرب من التعليق، مثل أن يقول إن فعلت كذا فعلي كذا فعلي كذا، أو فأنا كذا، أو فأكون مخالفا لكذا، أو خارجا عن كذا، أو داخلا في كذا، وما أشبه ذلك. وقد كان العرب تأتي في نظمها ونثرها عند حلفها بالتعليق بإضافة المكروه إلى مواقعة ما يحذرونه، منها لك الأنفس والأموال وفساد الأحوال وما يجري مجرى ذلك. قال الجاحظ قال الهيثم يمين لا يحلف بها إعرابي أبدا، وهي أن يقول لا أورد الله لك صافيا، ولا أظهر لك واردا، ولا حطط رحلك، ولا خلعت نحلك، يعني أن فعلت كذا. وقال النابغة الذبياني ما إن أتيت بشيء أنت تكرهه إذا فلا رفعت صوتي إلى يدي. وقال الأشتر النحي بقيت وفري وإن حرفت على العلا، ولقيت أطيافي بوجه عبوس، إن لم أشن على ابن حرب غارة لم تخل يوما من نهاب النفوس. وقال معدن أن ابن جواس الكندي إن كان ما بلغت عني فلمني صديقي وشلت من يدي الأنامل، وكفنت وحدي منذرا بردائي، وصادف حوطا من أعادي قاتله. وقال عدي بن زيد فإن لم تهلكوا فتكلت عمرا، وجانبت المروق والسماع، ولا ملكت يداي عنان طرف، ولا أبصرت من شمس شعاعا، ولا وضعت إلا إلي على خلاء حصان يوم خلوتها قناعا. وقال عمرو ابن قميئة فإن كان حقا كما أخبروا فلا وصلت لي يمين شمالا. وقال العلوي البصري ويقول للطرف اصطبر لشاب القنا، فهدمت ركن المجد إن لم تعقرا. وإذا تأمل شخص ضيف طارقا متسربلا سربال ليل أغبرا، أو ما إلى الكوماء هذا طارق عزتني الأعداء إن لم تنحري. وقال محمد بن الحصين الأنباري سكلتني التي تؤمل إدراك المنابي، وعاجلتني المنون، إن تولى بظلمنا عبد عمر ثم لم تلفظ السيوف الجفون. الضرب الثاني الأقسام الشرعية والمرجوع فيه إلى صيغة الحلف وما يحلف به. فأما صيغة الحلف ففيه صريح وكناية، فالصريح يكون مع الإتيان بلفظ الحلف كقوله أحلف بالله لأفعلن كذا، وأقسم بالله لأفعلن كذا، ومع الإتيان بحرف من حروف القسم وهي الواو كقوله والله، والباء الموحدة كقوله بالله لأفعلن كذا، والتاء المثناء فوق كقوله طالله لأفعلن كذا. وقد ورد القسم في القرآن الكريم بالواو كما في قوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وبالتاء المثناء كما في قوله تعالى حكاية عن الخليل عليه السلام وطالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، وقوله حكاية عن إخوة يوسف عليه السلام خطابا لأبيهم قالوا طالله تفتح تذكر يوسف، وقوله حكاية عنهم في خطاب يوسف عليه السلام قالوا طالله لقد آثرك الله علينا. فإذا أتى باليمين بصيغة من هذه الصيغ انعقدت يمينه نوى اليمين أو لم ينو. والكناية كقوله بلا بحرف القسم وبالة ولعمر الله، وأي وأعزم بالله، فإذا أتى بصيغة من هذه الصيغ ونوى اليمين انعقدت وإلا فلا. وفي معنى ذلك تعليق التزام فعل أو تركه بشرط أن يكون ذلك قربة، فقوله إن فعلت كذا فعلي نذر كذا، أو يكون كفارة يمين مثل أن يقول إن فعلت كذا فعلي كفارة يمين. وأما ما يحلف به فهو على أربعة أصناف. الصنف الأول اسم الله تعالى الذي لا يشرك فيه غيره، وهو الله والرحمن، والذي دعا في انعقاد اليمين به بكل حال إذا لا ينصرف بالنية إلى غيره. قال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية، أي هل تعلم أحد تسمي الله غيره؟ وقال جل وعلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فلا الأسماء الحسنى، فجعل اسمه الرحمن قرينا لاسم الله، ولا عبرة بتسمية مسيلمة الكذاب، لعنه الله نفسه الرحمن اليمامة تدمهرا إذ لم يتسم به إلا مقيدا بإضافته إلى اليمامة، وكذلك الأذل الذي ليس قبله شيء. الصنف الثاني اسم الله تعالى الذي يسمى به غيره على سبيل المجاز، وعند الإطلاق ينصرف إلى الله تعالى كالرحيم والعليم والحليم والحكيم والخالق والرازق والجبار والحق والرب. فإن قصد به الله تعالى انعقدت اليمين، وإن قصد به غيره لا تنعقد ويدين الحالف. الصنف الثالث ما يستعمل به أسماء الله تعالى مع مشاركة غيره له فيه، كالموجود والحي والناطق، ولا تنعقد به اليمين قصد الله تعالى أو لم يقصد، لأن اليمين إنما تنعقد بحرمة الاسم، وإنما يكون ذلك في الخاص دون المشترك. الصنف الرابع صفات الله تعالى، فإذا كانت الصفة المحلوفة بها صفة لذاته كقوله وعظمة الله وجلال الله وقدرة الله وعزة الله وكبرياء الله وعلم الله ومشيئة الله انعقدت اليمين وإلا فلا. ولو قال وحق الله انعقدت اليمين عند الشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله، وذهب أبو حنيفة إلى أنها لا تنعقد، لأن حقوق الله تعالى هي الطاعة وهي مخلوقة، ولا يجب يكون الحلف بها يمينا. ولو قال والقرآن انعقدت اليمين عند الشافعي رضي الله عنه خلافا لأبي حنيفة، وقد كان أكبر حلف النبي صلى الله عليه وسلم بقوله والذي نفسي بيده، وإيمان الصحابة في الغالب، ورب محمد ورب إبراهيم، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحلف لا ومقلب القلوب. ثم اليمين الشرعية التي يحلف بها الحكام، إن كان مسلما أحلف بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الذي أنزل القرآن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان يهوديا أحلف بالله الذي أنزل التوراة على موسى ونجاه من الغرق، وإن كان نصرانيا أحلف بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى ابن مريم.